همسة حب تناديك من قلب نهنيك، كل عام وانت بخير، كل عام وانا نبغيك. سنة من بعد سنة مجنونة بيك، أنا حسستيني بالهنا، عمري وروحي نهديك. همسة حب تناديك مجنونة بيك، أنا حسستيني.